نعم نعم. فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه إيش قال ما أكلفك قال ما أكلفك إلا. رواية من هذه رواية غير عمرو هذه ما كلفت كثير ما كلفت كبيرا هذه رواية عم من رواية هذه يعلى يعلى نعم. قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان في مكان ثريال ها قال فبينما هو نعم قال قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريال مكان إيش؟ تضرب في مكان إيش؟ في مكان ثريال ثريال نون نعم في نسخة يريان تعلق عليها ها ها أي مبلول في مكان مبلول فبينما إيش العبارة هو في ظل صخرة في مكان ثريان يعني مبلول من هذا العين اللي فيه نعم تكون في مكان ثريان ثريان أو ثريان مبلول تراجع في القاموس نعم. إذ تضرب الحوت وموسى نائم إذ تضرب الحوت تحرك يعني نعم. نفخ الله فيه الروح نعم ها هذه في نسخة ثانية يضرب لا كان تضرب في نسخة ثانية يضرب لعل تضرب هنا أحسن يعني تحرك نعم لعل إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأنه أثره في حجر في أو في جحر كان أثره ها أو في حجر ها أو كان أثره في حجر يعني أثره في الصخرة يعني في يعني كأنه في حجر لأنه جمد الماء صار كأنه محتمل هذه غير العبارة اللي مرت في جحر ذيك هذه مثل الطاب هذه في حجر كأنه في حجر يعني في الصخرة كأنه حد والرواية تفسر بعض الله فيها أن موسى نام وأن موسى وأنه اضطرب الحوت ودخل في البحر ويوشع يشاهده وموسى نائم فقال فتاة لا أوقظه ما نخليه أوقظ بعدين أخبره فنسي أن يخبره حتى سار يوم الليلة ثم أخبره نعم قال فقال لي عمرو هكذا كأنه أثره في حجر نعم الرواية تفسر بعضها بعضا هذه من نسبه يعني ابن أمية من أخرجها ما ذكر ها في غير البخاري كيف الشيخ صلى الله إليك الرواية هذه زيادة في البخاري ها هذه زيادة ما الاسم زيادة في البخاري قال فقال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر زيادة في البخاري زيادة من فاء والبخاري نعرف في البخاري والبخاري ها إيه لكن الرواية ليست في البخاري هنا ها في البخاري يقول نعم ها نعم ولبس أعرابي عريان فروة فقال التقى التريان أي شعر العانة ووبر الفروة ويقال ذلك أيضا إذا رسخ المطر في الأرض حتى ها إذا رسخ المطر في الأرض حتى ارتقى ونداها حتى ارتقى التقى ونداها صار مبلول لكن ما ضبط ثريان ضبطها عندك لا ثريان ثريان بايش بالشكل لا ما يصير ضبط إلا ضبطها بالحروف أو يقول ثريان على وزن كذا على وزن قتبان أو عزم ثريان نعم صار الأرض مبلولة يعني مبلول نعم ماذا ضبط وحلق بين إبهاميه لا قبله ولا بعده نعم في مكان مش بعده في مكان ثريان مش بعده ثرية ثريان بس الضبط ما ضبط نعم مش بعده في مكان ثريان مش بعده إذ تضرب الحوت وموسى نعم هو في ظل صخرة في مكان ثريان في مكان ثريان